بأعيننا ووحينا. نعم. فهذه القصص يقصد بها أول تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا كذبك قومك وناصبوك العداء فلست بدعا من الرسل، فهذه طريق الرسل. ثانيا بيان جمال القرآن وصدقه، لأن القصة تأتي بطرق مختلفة وما فيها شيء يناقض بعض. ثالث شيء بيان إعجاز القرآن، لأن القصة تأتي بطرق وكلها جميلة وكلها في غاية الإتقان والحسن. رابع شيء إزراء بمن كان حول النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن، ممن له علم حيث يعلم أن هذا لا يمكن يعرفه إلا من أنزل عليه الوحي. خامسا حتى إذا قرأ القرآن بعض من القرآن وجد هذه القصص، ولذلك أغلب قصص الأنبياء تتكرر إلا قصة يوسف جاءت في مكان واحد. ولذلك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. فهي لتثبيت قلبه ولطمانته ولبيان كذب هؤلاء ولجمال القرآن ولحسنه. إذن فإذا جاء أمرنا وفار التنور، جاء أمرنا نقطة الصفر، والتنور قال كثير من العلماء أنه تنور كان عنده، وأنه كان علامة ركوب السفينة أن ينبع من هذا التنور الماء. ولكن الذي يظهر من سياق القرآن أن التنور هنا وجه الأرض. فإذا جاء أمرنا يعني جاء وقت هلاك القوم ونزل المطر من السماء وخرج المطر من الأرض، عند ذلك احمل فيها من كل زوجين اثنين. ولذلك قال في النجم أو في القمر قال فانتصر لما فعلوا به ما فعلوا، قال رب انتصر لي فانتصر، إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. إذن فجرنا الأرض عيونا هي فار التنور. وفي الفيروزابادي القاموس والتنور وجه الأرض، التنور ما يخبز به وكذا وكذا ووجه الأرض. إذن وأحسن ما يفسر به القرآن القرآن. إذن التنور هنا وجه الأرض بقوله وفار التنور، وقال وفجرنا الأرض عيونا. قلنا له احمل فيها من كل أو من كل زوجين أو من كل زوجين، كله قراءة سبعية وصحيح. اثنين، لأن زيد زوج وهند زوج وهما زوجان. أيوة. اثنين وأهلك إلا من سبق عليه، قيل في الروايات أنه حمل كل ما من كل نوع وحمل من آمن معه وما آمن معه إلا قليل. أما الزوجة والولد عياذا بالله فكانوا ممن هلك. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يفهم من هذا أنه الذي خاطبهم فيه قوله تعالى ربي إن ابني من أهلي، لا تخاطبني في الذين ظلموا ومن جملتهم ولدك، لأنه قال يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أذهب إلى القمم، قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وتفجرت الأرض بالمياه ونزل المطر من السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر، وأصبح بين السماء والأرض مليء الجبال لا ترى. لذلك الآن الآثار الموجودة في الجبال وفي شوف أثر الماء فيها. لما انتهى قال ربي إن ابني من أهلي وأنت وعدك وأنت ووعدك الحق، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وقلت لي إنا منجوك وأهلك. فهو كان مطمئن أن الولد من أهله وأنه ينجو، فقال له تعال معنا مطمئن أن الله وعده والله لا يخلف الميعاد. قال له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فعند ذلك تدارك نوح وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، إذن ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لماذا؟ إنهم مغرقون ولد ومن معه، لا تخاطبني في الذين ظلموا، ومن جملتهم الولد. فإذا استويت أنت، استويت أنت مؤكد للضمير المتصل، ومن معك على الفلك على السفينة، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، فاشكر ربك ومجده على أن الله تعالى خلصكم من الظالمين. ومن أكبر النعم أن المسلم يبتعد عن الظالمين وينفصل عنهم، لأنهم شؤم يسببون القحط ويسببون كل مشكلة سببها الظالمون. ولذلك ينبغي للطيب أن يبتعد. لذلك الأرض التي وصل فيها بلاء ما يجلس فيها، وإذا مر بها الإنسان يسرع، واد محسن إذا مر به أسرع، الواد الذي هلك فيها براها والفيل واد محسن لأنه محل غضب. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لديار ثمود قال لا تشربوا إلا من بئر الناقة، ولما عجنوا عجنهم ببعض ماء الآبار الأخرى قال اعلفوه الدواب، وقال لا تمروا بديار هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم. فالذي يذهب إلى هذه الأماكن وهو ليس باكي ولا خائف خطر لا يذهب إليها الإنسان إلا وقلبه مليء من الخشية والخوف، وليعتبر وليحمد الله أنه لم يكن من هؤلاء الذين أهلكوا وأنه مسلم ويرجى الخير. أما الذي يذهب للفرجة والتمتع ويضحك خطر. لا تمروا بديار هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم، لا يذهب إليها إلا للاعتبار وللخوف. نعم. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الحمد لله هو الثناء بالجميل على المعبود بحق، حمده. ولذلك الشكر قد يقال له الحمد، ولكن بين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه. فالحمد أعم من حيث إنه يكون على النعم ويكون على الصفات الجميلة ولو لم يسدي إليها إليك صاحبها نعمة، فتقول أحمده على ما أعطاني وأحمده على علمه وعلى تقواه. و لا يكون الحمد إلا باللسان، والشكر لا يكون إلا على نعمة ويكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. إذن بينهما عموم وخصوص من وجه، فهذا أعم من جهة أنه يكون باللسان وبغير اللسان الذي هو الشكر، لكن لا يكون إلا على نعمة. وهذا أعم لأنه يكون على النعمة وعلى غير النعمة وأخص لأنه لا يكون إلا باللسان، ولذلك بينهما عموم وخصوص من وجه. نعم. الذي نجانا أنقذنا من القوم الظالمين الكافرين، وقل ربي، وقل يا ربي، يا ربي أنزلني منزلا مباركا أو منزلا مباركا، يعني كثير الخير، وأنت خير المنزلين لخلقك، يعني أرزقني مكانا مباركا أنزل فيه يكون لي سكنا، فأنت خير المنزلين وخير المعطين وخير الحافظين. إن في ذلك الذي قصصت عليك يا نبي لآياته وإن كنا لمبتلين، إن في ذلك لدلالات وعبر وحجج، وإن كنا بما أنزلنا وبما بينا لمبتلين خلقنا ومختبريهم، من يؤمن ويصدق ويستقيم فيسعد، ومن يكذب ويكفر ولا يصدق فيهلك. ذلك هذا الكون كله، هذا الحياة كلها الابتلاء، نحن خلقنا لنبتلى، خلق الموت والحياة ليبلوكم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، خلقهم للرحمة وللاختلاف، ولذلك خلقهم، ولذلك قال المحققون إلا ليعبدون، إلا لأطالبهم بالعبادة، هذه الإرادة الشرعية. وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم، فيعبدني من قدرت له السعادة، ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة. إذن هو أيضا للابتلاء على أصح الأقوال. إذن أهلكنا هؤلاء وتركنا الصالحين، ثم أنشأنا من بعد هؤلاء قرنا آخرين، قرن وهو المدة من الزمن 100 سنة أو أقل أو أكثر، أقوال للعلماء، وأكثر شيء أنه 100 سنة هو القرن. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ثم أرسلنا من قرن آخرين فأرسلنا فيهم رسولا، فأرسلنا فيهم رسولا منهم، وقلنا له أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن تفسيرية، أرسلنا فيهم رسولا وقلنا له بأن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذه هي الكلمة التي اتفقت عليها الرسل جميعا. ثم أرسلنا من بعدهم، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم، وقلنا له أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الكلمة كل الرسل جاءوا يدعو لها، ولذلك السماوات والأرض قامت على هذه الكلمة، ومن قالها صادق نجا. وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله، ولذلك لما كان أبو طالب عند نقطة الصفر قال له ابن أخي صلوات الله وسلامه عليه يا عم قل لا إله إلا الله، لأن الوقت ضيق هو يغرغر، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فكل الرسل يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون لم يستن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لذلك هذه الكلمة هي التي قامت عليها السماوات والأرض، وأكثر شيء في القرآن الله، وأكثر ما يدعو له القرآن التوحيد. ولذلك لو تأملنا القرآن لوجدنا أول أمر فيه وأول نهي فيه لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها، وبعدها برهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف، فأكثر ما في القرآن الله الله. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تستعملون عقولكم فتتقون الله وتعلمون أنه لا يقدر على الخلق إلا الله، إذن لا يعبد إلا الله، وأنه لا يدفع الضر إلا الله، وأنه لا يعطي إلا الله، ولا يمنع إلا الله، ولا يعز إلا الله، ولا يذل إلا الله، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فمن الجنون والجهل أن تصرف حقوق الله للمخلوقين، هذا جنون. ومن حقوق الله الدعاء، ومن حقوق الله الخوف، ومن حقوق الله الرجاء، ومن حقوق الله الحب فيه والبغض فيه، ومن حقوق الله يعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، ما ينفع ولا يضر إلا الله. فلذلك أهم شيء أن العبد يخلص لله توحيده. ولذا من أخطر ما تواجه الأمة ما يقع فيها من الانحراف العقدي الذي كثير لا ينتبه إليه. وربنا قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله، وقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كيف يريدون التحاكم إلى الطاغوت ويزعمون أنهم آمنوا؟ لأن التحاكم إلى الطاغوت هذا يسلب الإيمان ويضيع الإيمان. وقال: إن الحكم إلا لله، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، ولا يشرك في حكمه أحدا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. إذن ينبغي أن نخلص العبادة لله، فلا نحكم القوانين الوضعية، ولا ندعو الأموات، ولا ندعو الأولياء، ولا نخاف إلا من الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نعطي حقوق الله لغيره من خلقه. لا يعلم الغيب إلا الله، الرسل لا تعلم الغيب، والملائكة لا تعلم الغيب، والأولياء لا يعلمون الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إبراهيم ذبح عجله للملائكة، ولوط ضاق بهم ذرعا، ويعقوب ابيضت عيناه من الحزن، وليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء، ونوح قال: ربي إن ابني من أهلي. فنقول: فلان يعلم الغيب؟ هذا لا يجوز، الغيب لا يعلمه إلا الله، أو من علمه الله أوحى إليه وعلمه بالغيب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره ربه أن هنا يموت فلان وفلان وأنهم سينهزمون، ويخبر بما أوحى الله إليه. أما قال: والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بي. وعائشة لما اتهمت وجلست تبكي حتى ظنوا أن البكاء فارق كبدها، يوم تبكي ويوم وأهلها بجنبها، وهو يقول: يا عائشة، إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله. بنت صغيرة وهي تبكي قال: لو كذبت عليكم تصدقوني، ولو صدقت تكذبوني، وما لي وما لكم إلا صاحب يوسف، ولم تعرف يعقوب، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. حتى أنزل الله: أولئك مبرؤون مما يقولون. فقال: يا عائشة، أما الله فقد برأك. يقول لها: يا عائشة، إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله. حتى نزل الوحي وقال: أولئك مبرؤون مما يقولون. وقال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لما فيه من الأجر ومن المنقبة. قالت: والله ما كنت أظن أن الله تعالى يذكرني، ولكن ظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى مناما يبرئني فيه، أما ينزل في الوحي ما كنت أظن هذا. رضي الله عنها وعن أبيها، وصلى وسلم على زوجها. إذن هذه لا إله إلا الله قامت عليها السماوات والأرض، فلا بد أن نحققها. لا إله، ننفي جميع المعبودات إلا الله، إلا المعبود بحق وهو الله، ونثبت العبادة للواحد القهار وهو الله تعالى. ولذلك لما قسم الله الخلق في أول سورة البقرة إلى منافقين وكفار ومسلمين نادى الطوائف الثلاثة وأتى بلا إله إلا الله مفرقة بأدلتها وقال اعبدوا ربكم وأحدث تساؤل ضمني وذكر خمسة أمور لا يقدر عليها إلا الله ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها عن طريق الإقناع ثم جاء ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة ما قال فقد كفرتم فأتوا بسورة فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار دين رائع الإسلام دين في غاية الجمال والحسن والإقناع والجلال بس نحتاج ندرسه نحتاج نعطي وقت لكتاب ربنا نفهم نتعلم نحفظ نتأدب بآدابه نتخلق بأخلاق القرآن لذلك لا يقاوم القرآن دين عجيب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فحري بنا أن نعطي وقتا لكتابه لا بد كل واحد منا يقتطع وقت للقرآن يحفظ يتدبر يفهم يعمل يتخلق وما الذي يريد الوقت الذي تعطيه للقرآن الله يبارك لك فيه ويجعل حياتك سعيدة ويغنيك ويحميك لأنك عبد لله وكنت تقيا والمتقي لا يقدر عليه أهل الأرض لأن الذي يتقي الله يجعل له مخرجا قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان ضياء تروا به الحق وتفهموا به وتكون حياتكم كلها خير وإنتاج وقال الملأ الملأ الجماعة الذين يملؤون صدر المجالس وتمتلئ بهم العيون ويمتلئ بهم الذكر يعني الأشراف من وجهاء وتجار وكبراء من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ولذلك أكثر من يقف في وجه الدعوة أصحاب المكانة لأن هذه الدعوة يخافوا أن تزيل مكانتهم فيقفوا في وجهها عبد الله بن أبي بن سلول كانوا يدخلون له الخرس ليتوجوه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شرق به ونافق وفرعون كان يستخف قومه فلما جاء قال أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين قضية من الله ما هي قضية ولكن الله يمن على من يشاء ولذلك فرعون كان يعرف أن الله هو الخلق ولذلك الله قال فاستخف قومه فأطاعوا ولما كانت النهاية قال آمنت حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت الله أجاب وقال الآن ما فيه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب السوء لا يكون إلا بجهالة لكن يتوبون من قريب قبل الغرغرة أو قبل الموت وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن لا ولا الذين يموتون وهم كفار الذي يموت وهو كافر لا تقبل توبته والذي يترك التوبة حتى ييقن بالهلاك لا تقبل لا بد أن يتوب وهو باقي له حياة لذلك ينبغي الإنسان أن يبادر بالتوبة قبل أن يغلق بابها أو تطلع الشمس من مغربها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا لذلك ينبغي الإنسان أن يبادر بالتوبة قبل أن يفوت عليه الأوان قالت الجماعة الكبراء ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكل منه ويشرب مما تشربون ويريد أن يتفضل يأخذ مكانه عليكم بهذا الذي يأتيكم به، إذا لا تقبلوا ولا تؤمنوا به. ولو شاء الله أن نؤمن به لأنزل ملائكة، نزل جبريل ونزل أشياء، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، كما قال في الآية الأخرى: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. رد عليهم قال: إن الرسل قبل تفعل ذلك، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لأن الملك إذا كان رسول للبشر لا بد أن يجعل في صفة الإنسان، وإذا كان في صفة الإنسان يقول هذا ما هو ملك. ولخلطنا عليهم ما يخلطون. نعم. إذا كذبوا به وأنكروا وقالوا هذا بشر مثلنا، ولو كان الله تعالى يريد أن نؤمن برسله تأتينا من الملائكة، أو تأتي معها جنة، أو يلقى إليه كنز، أو يأتي معها ببراهين غير هذا، علما بأن ما أتى به من البراهين أقوى وأوضح، أتاهم بكلام من جنس كلامه نبينا صلى الله عليه وسلم. ونوح جلس في قومه 1000 سنة إلا 50 عام يدعوهم بكل الوسائل، حتى قال له قومه: لن يؤمن من قومك. قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فقال له ربه: اصنع الفلك. وبدأ يصنع الفلك وركب على السفينة وأهلكهم الله، واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وكذبوا بلقاء الآخرة، كذبوا بيوم القيامة، وأترفناهم في الحياة الدنيا. هذا الترف خطر جدا. الترف هو التنعم الزائد، اللبس الزائد والأكل الزائد والنوم الزائد والمركب الزائد، هذا المترف، كل شيء عنده زائد، التحف وكل شيء عنده زائد. ولذلك المسلم لا ينبغي أن يكون مترفا. إذا أعطاه الله نعم ينفق منها ويرى أثر نعم الله عليه، ولكن لا يبذر ولا يترف. المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولذلك نهى عن التبذير ونهى عن الإسراف، كما أنه نهى عن البخل وعن التقتير، وكان بين ذلك قواما: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وينبغي الإنسان أن يوسع على من عنده ومن حوله من غير إسراف، كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيلة. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يسرف. ولذلك خشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. الإنسان يخشوشن، يتعلم بأنه يصبر، لأن هذه الأموال والأشياء لحظة يمكن تروح. فإذا كان الإنسان لا يتعود على الصبر، يمكن مسكين يضيع أو يحصل له أشياء لا تنبغي. ولذلك الله أكرمنا بالصوم وببعض الأمور التي تعلم الصبر وتعلم إيش؟ التحمل. نعم. ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يأكل ما يمكن موصولية ويمكن مصدرية، يأكل من الذي تأكلون منه أو يأكل من أكلكم، ويشرب من شربكم. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، لناقصون حظوظكم حيث تتركون يعني ما كنتم عليه وعليه آباؤكم، ثم تتبعون هذا. والخسران صحيح أن تتركوا عبادة الله وتعبدوا الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. يعدكم ويمنيكم أنكم بعد أن تكونوا عظاما أنكم تبعثون، وذلك بعيد بعيد بعيد. نعم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: سمعت في دروس في هذا المسجد في تفسير قوله تعالى: وجعلنا ذريتهم الباقين، أن بعد الطوفان الباقين هم ذرية نوح عليه السلام، والذين معه لم يبقى لهم ذرية. من قال الذين معه هو وأولاده؟ إنا منجوك وأهلك فاسلك فيها من كل زوجين اثنين من الحيوان ومن الأشياء الموجودة، وما آمن معه إلا قليل، ويجمع بين الذي آمن معه هو ذريته. نعم. أي مذهب يلزم التأخر في الحج؟ ما يقدر مذهب يلزم التأخر في الحج، والله يقول: فمن تعجل في يومين، هذا محل إجماع لأنه في نص صحيح صريح، لكن التأخر أفضل بالإجماع، لأنه رمي ومبيت بمنى ودعاء وصلاة في منى فهو أفضل. لكن الذي يحج ويستقيم سواء تعجل أو لم يتعجل لم يبقى عليه ذنب، بدليل قوله: ومن تأخر، والتأخر ليس مظنة للإثم، وإنما ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى، وهذا اختيار ابن مسعود. نعم. إذا كنت في جدة وتسكن الجدة وأردت أن تحرم للعمرة أو للحج تحرم من بيتك، وإذا كنت في المدينة وأردت أن تحرم للعمرة أو الحج فحرم من الميقات. هن أي المواقيت، لهن أي لأصحابها، ولمن أتى عليها من غير أهلها، ومن كان منزله دون المواقيت فليحرم من منزله. لا يلزم أحد بيرجع إلى المواقيت وهو دون المواقيت، لكن من كان من أهل المواقيت لا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا داخل في الإحرام، لأن الإحرام من الميقات واجب، وترك الواجب عند الجمهور يجبر بدم، والواجبات غير الأركان بدم قد أجبرت، أجبر ترك الواجبات بدم يذبحه المسلم في الحرم. يقول: رمينا الجمرات قبل الزوال، إذا كنت رميت العقبة قبل الزوال فهذا السنة، جمرة العقبة ترمى عند وقت ذبح الأضاحي بعد طلوع الشمس إذا حل النفل، هذا وقتها الممتاز، أما قبل ذلك فلأهل الأعذار، ويستمر هذا إلى الغروب. أما في غير يوم النحر أيام التشريق فالرمي بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى عندما زالت الشمس من كبد السماء ورجع وصلى وقال: لتأخذوا عني مناسككم، وأمر الرعاة بأن يأتوا من الغد ويرموا لليوم الثاني الحادي عشر واليوم الثاني عشر في اليوم الثاني عشر، ولم وأذن للعباس بأن يبيت بمكة للسقاية، ولم ينقل عنه أنه قال لأحد ارمي قبل وقت الرمي. ولكن هناك مذهب سهل وميسر لمن عنده شغل أن يؤخر الجمار في أيام التشريق إلى اليوم الثالث عشر، ويرمي الأولى والثانية والثالثة والأولى والثانية والثالثة والأولى والثانية والثالثة ولا شيء عليه، لأن كل أوقات الرمي في وقت الرمي كاليوم الواحد. أما يرمي في وقت قبل الزوال فهذا مذهب ليس بالقوي، والدين يسر، وأبو حنيفة قال أصحابه أن الذي يتعجل يجوز له أن يرمي قبل الزوال، وورد عن طاووس وعن بعض السلف والدين يسر، لكن هذا القول ليس بالقوي. نعم. ما حكم من رمى جمرة العقبة ببعض الحصى وهي من أنواع الطين؟ لا يرمى إلا بالحجر ولا يجزي إلا الحجر. حصى حجر، الرمي لا يكون إلا بحجر، وإن كان صغير لا يجزي، وإن كان كبير مكروه، وهو من حصى الخلف الذي يوضع بين الأصابع، أكبر من الحمص قليل، ولا بد أن ترميه، ولا بد أن يقع في الحوض، ولا بد كل جمرة ترمى بسبع حصيات، الأولى والثانية من أي جهة، وتقف عن يمينك ويسارك وتدعو طويلا، والثالثة لا ترمى إلا من جهة الوادي ولا يدعى عندها. ولا بد أن نتعلم أحكام الحج إذا أردنا أن نحج أو نمارس عبادة، لا بد أن نعطيها وقتا لنعرف أحكامها، لأن العبادة إذا لم تكن على المواصفات المطلوبة لا تقبل، لذلك لا بد أن نعطي وقت لديننا. ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ هو نفس المروة، كانت جبل وكانت لها مناكب وكانت واصلة إلى المدعى، والصفاء قال الفيروز مهدي عند مادة صفاء قال بنيت عليها دارا فيحاء، جبل، لو كانت صخرة يقال صخرة ما يقال جبل إلا للمكان الممتد، وكانت متصلة بأبي قبيس وفصلت، فالمحل حتى الصفاء والمروة أوسع مما هو موجود الآن حسب ما يظهر من كتب التاريخ، فلذلك المسعى إن شاء الله في محله، والأمر فيه طيب وفيه سعة، وديننا يسر، والإنسان لا يدخل نفسه شك في شيء، الحمد لله لا شك فيه.